بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المدرسة الثالثة هي المدرسة الكلامية. المدرسة الكلامية هي التي وصلنا إلى النقد. نعم، نقد المذهب. احنا ما خلصنا المدرسة الإخبارية؟ لا لا، نقد المذهب. ها؟ نقد المذهب الإخباري. ممكن نقول الإشكالات. أها. نعم، أنت أعطيت كل. واضح واضح. طيب، نقد المذهب الإخباري بعد أن بينا معالمه، نقول بالنسبة إلى نقده، طبعا كفى به نقد أنه ينكر العقل. بعد هذا المذهب في الواقع هو مذهب عامة الناس، الذين يرفضون يعني التعليم المدرسي أصلا. هو الناس يعني عن الجاهل، أخذوا الناس عن يعني البسطاء، يعني الجهال بمصطلح نحن الأمية البسطاء. هم عندهم هذول الاعتقادات، أخذوها بالتلقين أو بالشهرة وبالمقبولات، أخذوها تعبدياتهم، لأنه الطريق العامي هكذا. الطريق العامي هو المقبولات والمشهورات، يتلقاها هكذا ويصدق بها وما يبحث عنها، ما يفحص عنها، يؤمن بها. فهؤلاء كانوا آمنوا بهذه الطريقة، ولكن لماذا درسوا في الحوزة؟ لماذا درسوا في الحوزة؟ حتى يستطيع أن يدافع عن هذه الاعتقادات، فكانه هو مندوب العوام في الحوزة العلمية، ما يضيف جديد، لكن هو هدفه إن هو يدافع ويثبت بالأسلوب العلمي اللي هو يعجز عنه العوام. واضح؟ مثلا عن طريق علم الرجال، علم الحديث، علم التفسير. واضح؟ ها؟ والعوام ما تعرف القضايا، تعرفش المكي والمدني والخبر الواحد والمتواتر، اللي هو دول يعرفها القضايا هذا، ما يعرفوش احكام النحو والصرف والبلاغه، هو يعرفها. واضح ام لا؟ يستطيع ان هم عن طريق هذه المعلومات الاليه اللي اخذوها فقط من اجل الدفاع عن ايه؟ عن هذه معتقدات العوام. عنده الاصل، هو ابن تيميه يصرح بهذا، ان اصلا معتقدات العوام هي الصحيحه، ما قدرش يقصد اي عوام، مش فاهم انا اي عوام. في عوام المسيحيين، ولا عوام اليهود، ولا عوام المسلمين، ولا عوام الشيعة، عوام السنة، ما تقصد اي عوام. يعني العوام يعني انت البيئة اللي انت نشأت فيها. اذا احنا بنينا على هذا اصلا، اذا مقارنة اصلا في في في في نوع من الصفصطة بعد، ان ما في حق مطلق. اذا كنا جعلنا امورنا الى العوام، ما في حق مطلق بعد. ها؟ اهل مصر غير اهل العراق، غير اهل الشام، غير اهل، ها؟ كل واحد له مشروعاته الخاصة به، مقبولاته الخاصة. يعني ما في حق، ما في داعي ان هنحقق في هذه المشروعات والمقبولات طالما انها ايه؟ هي صارت هي المعتمده. هذه صفصة طياز النسبيه، هذه صفصة طياز. فاذا العالم عندهم هو هذا، يقول لك نعم انا، لذلك احنا سميناهم علماء العوام او عوام العلماء. هو واضح، وهو ما يستحوا ان هو يسمى بهذا كله. نعم، هكذا كانوا علماء الصحابه مثلا. واضح ام لا؟ فهؤلاء منكرين للتعليم المدرسي، وعندما ينكر منطق أرسطو ابتداء اللي هو منطق المدرسة، واضح بعد يعني ما يبقى إلا الوعظ والإرشاد والفهم العرفي للنصوص الموجودة حسب لغة العرب والسلام. ولكن هؤلاء لم يرضوا بما رضى به العوام من العلم البسيط، إنما أرادوا أن يتعمقوا بنفس الآليات، بنفس الآليات. في ابن الزمس عنده مركب ضعيف ينفع بس يمشي فيه في على شاطئ البحر، لا هم نفس هذا المركب نزلي وسط ليه؟ وسط الأمواج، نفس هذا المركب. ما قالوا الغرق بعد، هذا المركب مو مصنوع حتى انك تمشي به في المحيطات، تقطع به تشق به البحر، هذا الشاطئ. هم يعني تلبسوا بزي ليس بزيهم اصلا، دخلوا البحث العلمي بنفس آليات العوام وهو السمع، طوروا تطوير فقط سطحي وظاهري. لذلك قلنا في النقد الأول أن هذا المذهب ليس مذهبا علميا منطقيا مدرسيا. أديك شفت، إذا من قال أن الاسم غير المسمى والها والشيء غير المشيء فهو زنديق، يعني رفض تام للتعليم المدرسي، مو للفلسفة، للتعليم المدرسي. هذه التقسيمات العلمية والتحليل العقلية دي كلها بدعة، ليه؟ بأن الصحابة ما كانوا، وهي أصل يعني مشكلتهم أنه لم يفرقوا بين منطق الدين ومنطق المدرسة، خلطوا بينهم. منطق الدين منطق عام، منهجه خطابي فطري عملي مو أكثر من ذلك. منطق المدرسة منطق التحقيق، منطق التخصص. هو العقل يقر هذا، العقل هو اللي يقسم هذه القضايا. لكن هم لما أو أصل مشكلتهم أنهم أعطوا من الأصالة ليه؟ ها؟ للناس. فحشة. يعني اعتبر الأصل هو هذه البشرات موضوع هو الأصل، مع ذلك الحق ما وافقها والباطل ما إيه؟ منطلق من القضايا البديهية العقلية. أهل العلم بيبدأ من البديهيات العقلية ويبني عليها. أما هو لا بدأوا بالليه بالمشهورات وبغض جعلوها هي ليه؟ هي البديهية أحسن. شوف هذا البيان ربما أحد متوجه، ولا ربما هم نفسهم مو متوجهين، وربما طبعا لو سمعوني يقبال يقول نعم نعم. همو نتقول عليهم. فإن إذا أردت أن تلخص المذهب الإخباري كمنهج معرفي أن مبادئه هي المشهورات والمقبولات مو البديهيات العقلية، وده أساس الإنشاء واضح بعد إذا إذا واحد اعتمد على المشهورات والمقبولات كبديهيات عقلية فانظر، فعلى العلم السلام، مو فقط على الإسلام السلام، على العلم السلام. بعد كيف تصبح المشهورات والمقبولات اللي أصلا ليس لها أي ملاك نفس أمري واقعي تصبح مطابق للواقع؟ بأي ملاك أنت مشهورات أهل مصر ولا أهل العراق تصبح مطابق للواقع؟ إيه علاقة الواقع بمشهورات أهل مصر ولا إيه علاقة؟ وليش ما كنش مشهورات أهل الشام هي الصح، أو مشهورات أهل فارس يصح؟ هذه أساس. يعني ليش كلام أبوك أنت صح وكلام أبي أنا مو صح؟ ليه يعني أنت أعتمد كلام أبيك أما تعتمد كلام أبي أنا؟ واضح ملاك ما هو؟ المقبولات يعني الثقات، أبوك شيخك أستاذك واضح له. طب أنا عندي أب وشيخ وأستاذ، ليش أنت عايزنا نتابع أبوك وشيخك وأستاذك؟ هي المشكلة هي هذه. وهو ازيك هو ترك، ومجرد لو اقتنع بس بالبديهيات العقليه الاوليه هيعرف بطلان مذهبه. شوف انت واضح عندك وضوح الشمس انها ترجيح بلا مرجح اصلا، لا ترجيح لمشهورات على مشهورات ولا مقبولات عليه مقبوله، لان الثقه والشهره نسبيه. مشهور المشهور عندك في العراق مو مشهور عندك في مصر يا اخي. ثقاتك انت غير ثقاتي انا يا اخي، انت ربما ثقاتك عندي اصلا مجروحين والعكس صحيح. مكنش ممكن، وده الواقع بين الامه، ثقات السنة مجروحين عند الشيعة والعكس. وهم ماذا نفعل احنا؟ ماذا نفعل؟ طريق مسدود واضح؟ احنا اعتمادهم على المشهورات والمقبولات كبديهيات ومبادئ علمية أولية هو هذا أساس المشكلة عندهم. ده اللي جعلهم عوام. العام عامي هكذا، العام عنده الحق والمشهور والباطل والشاذ. نعم الشاذ. من جبت بس؟ من جبت بس؟ ما حد بيقول هذا الكلام، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا مردوم على الأنبياء، كان عندهم حجة ضد الأنبياء غير هذه الحجة الفاسدة؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ليس لأي واقع، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لأي واقعية. فاحتجاجهم كله بالمشهورات والمقبولات. غير كده هذه مشكلة الناس مع الأنبياء كتيها، وناس مشكلتهم مع الفلسفيات بمورسة الأنبياء. واضح حملة ممكن نقول هؤلاء لا يمكن أن يتفاهموا مع أي شخص أي نحلة، لأنهم عندهم معيار خاص بهم مثل مشهورات. أيوة. وذاك عندهم معياره مشهوراته هو. أيوة. وذاك مشهوراته هو، فكل شخص معياره يختص به. لذلك. لذلك. لذلك استدلاله مبني على مشهوراته ومقبولاته. نقده نقده ايه؟ يعني مخالفة، لكن ما يكتفي بهذا. اذا لم تؤمن بيعمل ايه؟ اذا لم تؤمن بكلامه كفرك. اش تكفير؟ ما السلاح القوي عندهم التكفير. دايما الصغر عنده هذه بدعة، انا متقول عليها متكررة في لسان الأئمة الاربعة عنده. اول شيء يشكدك الصغرى، هذه بدعة وكبرى جاهزة، وكل بدعة ضلالة. واضح ام لا؟ هذه كملت. إذن النتيجة إيه؟ القياس الأول هذه ضلالة، القياس الثاني جاهز. الصغرى انعقلت، هذه ضلالة من نتيجة القياس الأول، الكبرى جاهزة. وكل ضلالة في النار. واضح أم لا؟ جاهزة أيضا، فأنت في النار بس. هو خلاص أنت ضال في النار. قياسين مركبين ولا عنده أي قياس أخر غيرهما. يقول لك مشروعات المهمة تقبل أهلا وسهلا بأخي، ما تقبل شيء القياس اللي موجودين. عفوا كيف يحل واضح لا الكلام، احنا ممزح هو يعني اخشر المصيبة ما يضحك، هو هذا واضح حسن يرحمكم هي هذا. تفضل يا سيدي. عفوا كيف يحلون النصوص المتناقضة؟ فين هم عندهم الإخبار؟ هم عندهم أحكام التعارض بس موجودة، أحكام للتعارض يرجح نعم التعارض، أحكام التعارض هم يمر بيها أحكام التعارض مراجعة الأشهر الأصح. هم عندهم الوضع ضعيف، عندهم مضاعفات، عندهم موضوعات، عندهم موجود عنده. وحتى عندما جاء هو مجرد عندما يأتي كتاب إلى كتاب روائي ويقول هذا معصوم، ما هو شوف ليه؟ لأن هو عايز الإنسان ما يقدرش في اعتقادي يبتعد عن العصمة، فلازم يعصم أداته المعرفية حتى يحصل له يقين، لأنه هو عالم يفهم أن لا يفيد اليقين إلا المعصوم. فعمل إيه؟ قال لك عندنا القرآن معصوم، طب هو بحق معصوم، لكن أولا الدلالة المعصوم، يقول لك لا إحنا وتفسيره، وتفسيره أيضا معصوم، جماعتنا أهل يسمى أهل العلم، السند معصوم، الدلالة معصومة عند أهل العلم، والتفصيل في السنة عندنا كتاب البخاري ومسلم معصومين، معصومان عن الأخطاء، وشرحهم أيضا عندهم جماعة أهل العلم. فلذلك ما عنده غير القرآن والبخاري ومسلم وأهل العلم، هذه المشهورات والمقبولات اللي خلفها كافر زندق. يعني شوف هو يعني وضع طوق حول نفسه وعصمه، ها؟ وبعد ذلك قال احنا يعني اول عصم الصحابه، طبعا الصحابه لما الناقلون الاول، ثم عصم الناس ما هم اهل العلم، واضح لا؟ حتى ليه لابد يفعل كذا ولا تكون اعتقاداته ظنيه او مشكوكه، هو فاهم ماذا يفعل، فمضطر هو يعني يخلق اله مزيفه تشبه البرهان وليس ببرهان، ليس ببرهان. ونحن فإذا هذه أهم نقط، إن أولا هم ليسوا من أهل العلم طريقتهم، والأمر الآخر أنهم يعتمد على المشروعات والمقبولات، والأمر اللي يمكن قبوله عقلا أصلا، واعتبرهم إياها كالبرهانيات يوقعهم في السفسطة. إحنا قبل الله دربيهم بالحس وخلقوا سفسطيون، لماذا هذا من دون أي تجني من دون أي مبالغة؟ ليش سفسطي؟ من هو سفسطائي؟ تعريف في كتب المنطق ما هي؟ السفسطائي هو الذي يستعمل مواد غير برهانية على أنها مشبهات، بعد مشبهات يعني مشبهة برهان، هذا مو تعريف، أنا تعريف الكل. إذا استعملت مواد غير برهانية على أنها برهانية فأنت مشبه، والمشبه سفسطائي، عايز توقع الناس في الخطأ سواء عن عمد أو عن غير عمد، مالش علاقة له. النوايا على الله، إحنا كفلاسفة ما لناش علاقة بالنوايا، احنا علاقة بالاسلوب بالمنهج. كل من استعمل هكذا هو سفسطائي. هم اذا اصروا ينبهوا، لا ايش قال ينبهوا، ان يا اخي المشهورات من بوات لا يمكن ان تجعل اصل وتجعل البديهيات قطعية، اذا انتبه انتبه، اذا ما انتبه سفسطائي قطعا، وعايز يضلل للناس. فهمتني ازاي؟ بالنسبة إلى أثر دنيا هذا معلوم، يعني هذه المدرسة مدرسة الإخبارية، نعم هناك آثار دنيوية مثلا هذه يعني تحزب والتفرق الذي نجده كله بسبب هذا الشيء، بالضبط لا يوجد هناك برهان، بارك الله فيك، بارك الله فيك، نعتمد عليه بالضبط، نعم. فأنا أريد أن أعرف هناك اثر اخروي على هذا الشيء، مثلا الخلود في النار او الدخول في النار بسبب الاعتماد على هذه المدرسه. هو اللي شوف انت اي واحد بيسالني مثل هذه الاسئله جاوبه واحد، او حتى علم نفسك حتى ما تدخلش في قضايا بعيده. الانسان الضال يعني المنحرف، بلاش نقول المنحرف، الذي يخطئ في اي اعتقاد عنده اما قاصر او مقصر، هذا حكم العقل لا يخلو، إما قاصر، إذا كان قاصر فمعذور، معذور بعد التكليف مشروط بالقدرة، وده عايش مش كنا قاصر، ده أي أسباب، أسباب مختلفة، أسباب ذاتية، أسباب ذهنية، أسباب بيئية، ما ده رجل حيلة بينه وبين معرفة الحقيقة، فاعتقد مثلا بالتسليس هذا قاصر، هذا بحكم العقل ما يستحق العقاب، بل هو معذور، هذا القدر المتيقن القطعي. وإذا كان مقصر يعاقب بعد، مقصر في التحصيل، معاند نتيجة العناد، نتيجة حب الدنيا، نتيجة حب المرجعية، حب العصبية. من اللي يعرف هذه؟ الله بعد. أنا ما ضعش أقول ابن تيمية قاصر ولا مقصر، ربما عندي ظن أنه يكون قاصر مقصر، واضح لا تيد، لكن في النتيجة الله مطلع على قلبه. احنا نترفع هذه القضايا اللي هي التكفيرية والتضليلية، مش وظيفتنا احنا. انا اقول يا حبيبي هذا زيد، هذا يا قاصر يا مقصر، قاصر معذور، مقصر يستحق العقاب، وتقفل الباب على هذا الامر. هذا نقوله علنا، مو نقوله سرا، احنا عايزين نصنف الناس نعمل زي الجماعة، لا واضح ام لا؟ خذ هذا كجواب للمطلق لهذا الامر، يريحك، هو امر عقلي برهاني، ما فيش في اي مشكلة، واضح. اما ما هو في قلبي هو نيته، الله العالم بنيته، احنا بنتعامل بحسب الظاهر، احنا بننقد المناهج مو الاشخاص. يعني حتى ابن تيمية ما لهش علاقة به كشخص، يعني كمنهج، علاقة ابن تيمية كشخص كمنهج، منهجه هذا باطل ومضل، هذا عن علم عن جهل عن تقصير عن قصور، هذا الله ما دخل قضايا. هذا انا قلت ابن تيمية في النار، ما لهش علاقة بالقضية، واضح ام لا؟ الله يحسبه. احنا العقل دائما قوة الاعتدال، يكون معتدل في احكامه، واضح، في امامه شيء ادلة يحكم عليها يحكم ولا يتوقف، واضح ام لا؟ هذا حم. طيب الأمر الثاني، هذا المذهب الإخباري في الواقع أيضا مذهب أيضا حسي، لأن ينكر الأحكام العقلية لضروري. أنت عندما تعتمد على مشروعات المقبولات، من قال بصحة هذه القضايا؟ من قال أن فلان ثقة وثقة حجة أو المشهور حجة؟ إذا قلت العقل ما مشكلة، على فرض العقل، إذا العقل هو الأساس، لماذا تتخلى عن العقل؟ لماذا تتركه؟ لماذا؟ هذا ترك العقل هذا حكم عقلي ولا حكم غير عقلي؟ إذا كان حكم العقل فالعقل يظهر هو حاكم بعد، نخليه حاكم دائما ما تعيفه. إذا كان مو حكم عقلي، مو حكم عقلي بعد، عليه أساس مسوغ له، مسوغ لك ما هو. هو ابن تيمية ما يقولش احنا قبلنا بالله للمقبولات، يعني أصول الدين يقوم من عطل العقل أو بنسميها الفطرة في بعض الأحيان، قضى البدي يقبلها هو هذا المقدار وبس، ويقول لك بعد كان نعيفه. ليش تعيفه؟ عشان ايه؟ كيف تعيف اللي هداك؟ تقول هو حولني على حولك، يعني هو اذا هذا حكم عقلي بتركه، هو حاكم دائما، حكمته في النهايه. اذا انت ما هو العقل يمكن ان يحكم بتركه، هو بترك نفسه هو يصير حاكم، يعني اذا مو حكم عقلي فهو باطل مش يقين. فإذا إقصاء العقل أولا بهذا الشكل لا يمكن أنك تثبت بعد ذلك. إذا ثبت بعض الأصول الدين لا يمكن أنك تثبت بقية التفاصيل الاعتقادية، وتقع في مشكلة في استنباط الأحكام الشرعية والتفسير والمذهب والقراءة. وفي نفس الوقت إقصاء العقل هو في النهاية هذا التبعيد ليس له ملاك. يعني إيه الفرق بين الحكم وبين الله واحد وان حكمه بانه ليس بجسم؟ ايه الفرق؟ هو حكم واحد، الشاهد واحد، الشاهد اذا شككت في شهادته مره واحده ها تسري، يسري الشك الى جميع الشهادات. احسن، اذا شككت في صدق زيد في قضيه معينه يسري الشك في كل ما قاله، وليس ترجيح مرجع. ايه الفرق بالله عليك؟ قل العقل يقول الله واحد، قل سمعنا واطعنا، قل الله ليس بجسم، قل سمعنا وعصينا، عليه اساس، هو واحد، هو يا معصوم يا مش معصوم، معصوم اتبعه، مش معصوم شك في كل احكامه. ما بقولكش باطل، لان كل سنه مشكوكه بعد. واذا وقع الشك في الحكم العقلي ما هو المنقذ لنا؟ المشهورات والمقبولات من اهل الشام ولا اهل العراق؟ مين اللي ينقذنا يعني؟ ونقع في السفسطه بعد. والسفسطائي لم يفعل اكثر من هو يشكك في الاحكام العقليه، ما عنده شيء اخر هذا، فتصير مثله. فاذا التشكيك في الاحكام العقليه اذا وقعنا في السفسطه، ويسري الى ليه؟ الى سائر اعتقاداتك اللي انت اعتمدت فيها على العقل. بالاضافه انه مذهب حسي كما قلنا، انجر بهم الى التجسيم، طبعا هم التجسيم بيهربوا منه. في الواقع ابن تيميه ولا ما يقولش، بيقولش الله جسم، بالعكس ابن تيميه بيكفر، بيقول الله جسم، تعرف هكذا؟ اللي بيقول الله جسم ابن الإنسان بيكفره. ليش بيكفره؟ ليش؟ لأنه وارد بالنصوص. أحسنت. وما عندها رواية تقول الله جسم، فهذه بدعة. احنا نصف الله بما ايه؟ وصف نفسه، هو ما قالش جسم. قال الرحمن على عرش استوى، قال يد الله، قال عين الله، قال وجه الله. تقول له طب ما هو الذي له عين، وانت بتحمل على الحقيقة، الذي له عين ووجه ويد هو جسمه هذا. يقول له هذا لازم عقلي، هذا ملوش قيمة، والعقل محج، لازم عقلي هذا. واضح ام لا؟ انت بعدين اثبت له الوجه والعين واليد، واضح ام لا؟ اذا كان هكذا ما الذي تبقى؟ فقط انك تطلق عليه جسم. يقول لك ماشي، ما عندي مسوغ شرعي ان اقول جسم، بدعة. لكن يعتقد بكل اللوازم الذاتية للجسم. واضح؟ هو هذا. هذا يعني بيقول لك خذ شبير اسم شناير، واضح ام لا؟ يعني هاته وما تقولش اسمه، واضح ام لا؟ خليه يجي ما تقولش اسمه. طيب المهم هذا الـ الـ الـ الـ الامر لا يمكن. نفيهم للكيفية، يعني يقول لك نعم الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكيف الكيف مجهول؟ الاستواء كيف يكون معلوم؟ وسن انت الاستواء، انت يا مالك تصورت الاستواء ام لا؟ اذا قلت لم اتصوره فكيف قلت معلوم؟ غير معلوم، يعني غير معلوم بعد. انت ما تقصد بمعلوم يعني المعلوم الف سين تاء و، هي هذه يعني هو هذا المعلوم عندك ولا معناه معلوم؟ انت بتقول معلوم، فقطعا لو معناه معلوم عندك، واضح؟ طيب معناه معلوم عندك، اذا قلت الكيف مجهول يعني بالكليه، ها هذا خلاف يكون معلوم. واذا قلت لا نحو الاستواء يعني هو جالس، جالس هو جالس، لكن ما عارف كيف جالس، مربع ولا مضطجع ولا، نعم هذا يمكن جميل، لكن اثبت له الجلوس بعد، وهو قصده هذا. يعني ما تسالنيش هو كيف جالس، متكئ مضطجع وضع رجل على رجل مرأة احسن، واضح؟ ما تسالني هو قصده هذا، وهذا يصير كلام ما فيش فيه تناقض، واضح ام لا؟ وهذا جسمي، هو تجسيم هو هذا. وهو لما فهم هذا انه عالم ماذا قال؟ والسؤال عنه ايه؟ احسن، حتى ما تستأنف، واني لا اظنك صديقا، واضح؟ ليه؟ لانه هو فاهم ان كلامه غير مقبول وهينجر للجسمية، فيوقفك، ممنوع بعد السؤال اكثر من ذلك، ما تستفسر ما تبحث، لان هو عارف جوابه غير تام، جوابه في مشكله، واضح ام لا؟ فمسألة ان هو نفي الكيف كما هو بيتشدق بابن تيميه، احنا ما بنكيف ما بنكيف، يعني معلوم ولا مش معلوم، اليد معلوم والوجه معلوم، يعني تصورته بعد. يبقى انت عندك التفصيل الجسميه التفصيليه مو معروفه، ما هو شكله يعني جسم، لك مو معروف معالمه، لكن جسم. يد هذه ما يد هي، بس خمس اصابع، عشر اصابع، الف اصبع، ما ادري. العرش كرسي، لكن كرسي من ذهب ولا من فضه، ما ادري، كرسي موجود، كرسي ما، هو فكر انه عمل كده انه هو مجسم، لا هو كوريا العرش، هي كرسي يا مش كرسي. انت عندك الالفاظ، موضوع المعاني الماديه هذه، انت كما تحملها انت عليك، تقول كرسي العام يفهم كرسي، بعد تقول كرسي حقيقي ومجازي، ما تاتي الى المصادق الماديه في ذهن العامي، صحيح ام لا؟ انت ما بتقول مجاز، وما بتقول لازم موضوع الاعم من المصادق الماديه وغير الماديه، هذا مذهب شاذ مثلا، لا انت بتقول هو هات مصادق الماديه، اذا انت جسمت في النهايه اتك رفع الكيف خجلا، حتى ما تقول الله جسم، ان ما في عندك روايه تقول جسم، فقلت الكيف مجهول، حتى ما تنطق بلفظ ليه؟ لذلك في بعض العلماء منهم من اهل الحديث نعم قال ما تحمل على الجسم، نعم ما نستحي جسم، جسم كامل. هذا الخطيب البغدادي يقول اسالوا انا افصل لكم جسم الله، ولكن اعفوني من اللحية والفرج، يعني هذه مسخره، اوصفوا لك بالتمام التمام، لكن اللحية والفرج عفينا عنه، اللحية شكلها ايه؟ يعني هذه سفاهه، اي نعم، ويقول لك نعم هو ما انا ما استحق هذا، هذا اوصاف الجسم. تاني يقول لك لا ما في روايه تقول جسم، واضح ام لا؟ طيب وان كان في بعض الموارد كما شفنا بعض الاحيان في بعض ابن تيميه يشير يقول لك ما يعني يميل، يقول لك اللي قال جسم يعني ما كفر، يعني ما بعد كثير، يعني يقول احنا ما نقول جسم، لكن اللي قال جسم يعني احنا اخونا ايضا، واضح ام لا؟ فاذا في الاخر يعني بيقول لك في الاخر حياته يعني اهتدى لجسمه في النهاية، والحمد لله. طيب هذا مسألة ال مسألة التعبد في العقائد هذه خلط بين الفروع والأصول. هذه نقطة خطيرة جدا عند السلفيين والإخباريين. هي هذه قالوا سمعنا وأطعنا. هذا الفروع يا حبيبي. لا معنى أصلا للتعبد في ليه في العقائد. التعبد في العقائد فرع معرفة المولى. التعبد للمولى طب لازم أعرف أن هذا مولاي. كيف أعرف أن هذا مولاي سواء كان إله أو نبي أو إمام أو من قال التعبد بالدين الصحيح. من قال هذا الدين صحيح؟ وهذه مشكلة. ويستدل بآيات كلها تشير إلى الفروع. ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمرهم قالوا سمعنا وأطعنا والحمد لله. يجيب الأشد كلها ويعممها. تقول الله جسمه سمعنا وأطعنا. هذا نتيجة إيه المشكلة كلها إيه؟ هي مشكلة معرفية أصلا. هي إقصاء العقل. إقصاء العقل. هو اللي يجعل النقل على التعبد يبقى هو النقل على التعبد يبقى. شو الدليل النقل على التعبد؟ نعم. صادر على المطلوب. أنت خلاص بعد. هو الدليل النقل على التعبد. فهذه لوازم صحيح لابد هو يقول بهذا. فهو هو يعني حصر المعرفة في الدليل النقلي لابد يكون الاعتقادات الأصول كالفروع كلها نقلية. فن ظواهر القرآن الكريم اليد وغيرها كيف تحلها المدرسة الإخبارية الشيعية؟ فين؟ مدرسة إخبارية الشيعية بالنصوص الروائية أهل البيت طبعا يعني عمل أستر أبادي عندما يقول الله ليس بجسم والله منزع عن جسمية مو لحسن حكم العقل عشر الرواة الكثيرة المتواترة ولا المستفيضة في نفس الجسمية عن المري هو هذا والتأويل لا ما هو أول شيء هو للنص السنة عنده حاكم على الكتاب والسنة مفسرة له نعم رسول الله أول ما رسول الله يعني أول قال هذه نتعامل مع هذه الآية بهذا الشكل أول يعني اليد ليس مع نعم رسول الله صلى الله عليه وآله أول هذه الآية طب أولها نعم لماذا هو لا يقول هو المعصوم أولها لكن أنا ما أول أنا هو المزحسنت معصوم حجة واحد المعصوم معصوم بعد كل ما يقول سمعنا وطعنا هو يقول الله جسم يقول جسم لو قال مو جسم يقول مو جسم إحنا مو عرفنا نتعامل شيء طبيعي وهو لا هكذا أنت اجلس معهم مو قدينا في قمة سؤال كثير بيرفض جسمية للنصوص مو للبرهان العقلي أصلا فنعم ذلك هذا بالصدفة صار منزه بالصدفة نصه قوي نصه أحسن هو على الأقل تمسك بالعقل الظاهر الفرق بين إخبارية الشيعة وشيعة السنة التمسك بالعقل الظاهر السنة لما يتمسك لا بالعقل الباطن ولا بالعقل الظاهر الشيعي لما يتمسك بالعقل الباطن يتمسك بالعقل الظاهر واضح؟ نعم الفرق هو هذا اتفاقي ولا لذلك عنده انحرافات أخرى بعد يعني هذه مو سكن هذا يعني تعصمهم الا طالما ترك العقل حيصطدم في الاخر بمشاكل ويصير عنده انحرافات واضح ام لا سواء في استنباط الاحكام الشرعيه او في بقيه القضايا العقائديه ولا او تقديم الدليل النقلي على العقلي هو نفس احسن ما في بينهم التمية اصلا في ضروره تقديم النقل عليه على العقل احسن هذا ما بعد ما لهاش فيها الشيعة والسني بعد هو الاثنين بيتعبدوا بالدليل النقلي ما هو محتوى انت وحظك بعد قد يكون مصدره صحيح واقعي وقد يكون مصدر غير واقعي انت وحظك ما في غير الحظ والاتفاق واضح ام لا ولا مبرر ما في بعد نفس الشيء اعتمادهم ايضا على عصمة الصحابة والصحابة كلامه وقوله وفعله كله حجة مدين ما هو كل صحابة يعني هو لازم يرتكب شيء يكون يعني يكون فضيحة له والغير مبرر يعني حتى يقوي يعني مثلا وصوم الصحابة بالعصمة أو البخاري صحيح أحد مجامع رؤية بالعصمة شيء غير عقلي الدليل ما هو الدليل ما هو كيف 120 ألف صحابي صار معصوم إزاي يعني هو ما يقولش معصوم بس بيتعامل معه كان معصوم بعد هاته وما قلتش باسمه هو مرتبطون قصة ممنوع النقد يعني ممنوع النقد هو حتى في علم الرجال خط أحمر علم الرجال عنده يبدأ من التابعين من الصحابة العصمة هي هذا بعد زي ما انت ما بتدخلش الأئمة عليهم السلام في علم الرجال هو ما بيدخل صحابة علم الرجال واضح ام لا؟ التابعين أو الطبقة أو غير التابعين. الصحابة طوي طوي بساطهم، واضح لا؟ يعني شوف قضايا إيه؟ غير عقلية، مدل على هذا يعني بأي ملاك صاروا فوق النقد مع كل المصائب جرت منهم. هذا كل المصائب اللي جرت من أمة جرت من الصحابة، كل الفتن من هم منشأها، الأمة انشق 70 فرقة هم مبدأها، واضح لا؟ الصراعات القبلية مش بين علي وطلحة والزبير ومعاوية كلهم كانوا صحابة دول يا حبيبي، مو كانوا تابعين، مو جايين من المريخ، واضح لا؟ صحابة اللي قتل عثمان صحابة، نفس الشيء كل شيء هذا من الصحابة. المرتدين كانوا صحابة، اللي حاربهم الخليفة الأول كانوا صحابة، ومنشأهم والصحابة والصحابة في القرآن الكريم واضح أن يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هو يريد الدنيا هذا مش مؤمن، يعني اللي مو عايز وجه الله ليس بمؤمن. القرآن بنسب يا صحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هو بيقسمهم بقسم يعني خضم منفصل، يريد الدنيا يعني ما يريد الآخرة. أو بعد خاطر كيف يصير عادل هذا؟ فضل نكون معصوم، واضح أم لا؟ أن يوجد أحد الطلبة سأل أستاذة قال كيف نقول على عمر عفوا معاوية وعلي بن أبي طالب عليه السلام، نقول الطرفين رضي الله عنهم وهم تقاتلوا وقتل كذا ألف من المسلمين، يعني لازم واحد من عندهم غلطان أحد الطرفين وهذه الدماء في رقبته، أيوه. فكيف نقول عليهم اثنيناتهم رضي الله عنه واثنيناتهم بالجنة؟ أيوه. فالأستاذ يقال أنه لم يجيبه على هكذا سؤال، قال له يعني لازم أحد الطرفين هو لا ما نشوفها لا ممكن يجيبه لا بناء على منهج النقل يجيبه بسهولة جدا يجيبه أصحابك لا لا يعني صحيح بناء على منهج النقل صحيح أصحابك النجوم بيوم خذيتهم هديتهم والمسلمين التي قتلت في هذه المعارك كانوا قاصرين خطأ قتل خطأ هذا قتل خطأ ما يحد تدفع دية يدفع هذا جزية أسف يعني هذا كفار وخلاص استغفر في رواية أن الله لا يضحك من دخول القاتل والمقتول في الجنة كلاهما القاتل نعم أشهد كلها شوف يمكن دليل نقلي لك دليل نقلي أو أهل بدر كلهم أهل جنة مبشرين بالجنة عشرة وهم رصوهم رص سياسي كل اللي وقع بينهم مشاكل هم اللي حطوهم في العشرة يعني هم شو بيوجد بدائل عقلية بحيث يجيبها وانا بيجيبك بأي جواب دليل نقلي يسكتك يسكتك أنه اجتهد فأخطأ فله أجر نعم اجتهد فأصاب له أجر بالضبط أحسن مثل القضايا هذه في النزاع هي هذه يعني هو عنده كل دي مقدمات قياس مجهزها وكبريات عنده حتى يده نقلية والعقل مو حجة تقول له معقول التفت أنا سألت بعضهم المعقول القاتل والمقتول في الجنة يقول لك نعم قبيح عقلا بس من قبل قبح العقل حجة مو حجة أحسن لك أسلم قبيح عقلا بس مو حجة العقل والعقل أنا عندي رواية بتقول كلهم أصحابك النجوم أو كلهم من أهل الجنة أهل بدر مثلا يردك يعني هو عنده منهج ماشي عليه مو متناقض هو ماشي بنهج هو واضح ام لا مجواز فاذا ما كنت عاوز شوف هو هذا كما قلت لك مصادرات اي واحد يحط له خط احمر تعرف مش عقلاني بعد منهج العقل مش في خط احمر اصلا الخط الأحمر. حتى امتناع اجتماع النقدين احنا هي صارت خط احمر بعد ما عرفت ليش هي خط احمر لان يلزم من تكذيبها تصديقها بس هو هذا مو حتى هذه متعبدا حتى فيه نفهم ليش ناقدين لا اجتماع نفهم ما فيش فوق النقاش ما في بس المبدهيات في تنبيهات ونظريات تعليم ولا هو كله ما في شيء فوق النقاش واضح ام لا فهذه النقطه هذه مهمه جدا لذلك اما جه واحد زي توما الاكويني او نفس ابن تيميه هو نعم بس مش يعني متطور شويه عنه وهذا حاول درس الفلسفه والمنهج العقلي والبرهان مال ابن سينا من أجل شيء وأهل الدفاع عن المسيحية أمام الزندقة والإلحاد واضح؟ من هذا عفوا شيخنا؟ توما الأكويني قسيس في القرن الثالث عشر آخر القرون الوسطى وإذا ألحق يعني الذي أساء لسمعة المنهج العقلي هو هذا أما تجد حصلت الرد على البرهان وعلى منطقة رسوس أبوه توما الأكويني هذا لأنه كان آخر قسيس تفلسف الباقي كان متعبدي ابن تيمية يا تؤمن يا تقتل اما هذا لا راح تفلسف وتمنطق بدافع ايه الدفاع عن المسيحيه ضد الكفار عنده كتاب اللي هو اسمه كتاب اللي حكم الخوارج، حكم الخوارج، حكم الخوارج يعني المسلمين. فبيتكلم على الـ على الـ بيتكلم يقول كل الناس كانوا بيسينا في الهاتف الشفاء توحيد وقاعدة الواحد، وبعدين يقول العقل حجة لكن محدودة في باب التوحيد، في بعض القضايا العقل لا يمكن أن يصل إليها مثل التسليس، يكون هذا خارج عن حريم العقل وغير قابل للنقاش. هنشوف أنت بعد كل هذا البناء تأخذ خط حمراء لا هي بينة ولا مبينة، ليش التسليس فوق العقل وليش لا يجب النقاش؟ شوف يعني رجعته نزع ما عرف على ذلك انه يعني يمد المنهج العقلي الى حتى التسليس وتم عليه برهان، قال هذا خارج العقل. هو اصحاب المعقائد الفاسدة هو هذا، انه لازم في النهاية يلبسك شيء بالقوة، ان هذا ما تناقشوش تعرف انها ضال، ما فيش اسمه فوق قبل كل شيء، مش حاجة فوق النقاش اصلا، لا بديهيات ولا نظريات، كله قابل للنقاش، لكن البديهيات تنبيهات والاخر تعليم واستدلالات. واضح ام لا؟ طيب. فون شيخنا الاخوان عندما يثبتون وجود الله يثبتونه بالنصوص الدينيه بالبراهين العقليه. لا لا لا بالعقليه. اصل الوجود نعم. ايش الطبيعي؟ ويستانس بالقران. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ والبعر دول على البعير والغزال. احسن البراهين الفطريه. احسن البراهين استانسوا بها. اي طبعا. نفس البراهين. البديهيات فطرة التوحيد بالفطرة، وطبعا بعضهم طبعا في التوحيد بالذات والشهادة كلها تعبديات، يعني كلها تعبديات، خصوصا التوحيد تعد دليل ودليل عايز دليل برهان قوي ما يعرفه بالفطرة كده، فبالتالي يرجع لنصوصه، لكن يقول لك عقلي، لكن هو في الوقت واخده نقلي التوحيد. واضح ام لا؟ بالله سأل الصفات النبوة بالمعجزة. نعم النبوة يثبتونها بالمعجزة، بالمعجزة مو اللي هي موافقة كلام العقل. المعجزة هذا خطأ كبير. أول شيء أن يكون دعوة النبي أو المدعي تكون موافقة للعقل، بعد ذلك هذا فيلسوف ولا نبي ولا دعوة ابن سينا، ابن سينا كلام موافق للعقل لكن مش نبي، لابد أن يدعي النبوة ويقيم معجزة. الساحر والدجال كلامه مخالف للعقل، شرير أصلا، خليه يعمل معجزة أو سموه معجزة، سميه معجزة مالاش قيمة. واضح ام لا؟ فلو بده يكون موافق للعقل مع المعجزة، هو ما يخطر معجزة فقط. المهم هذه المشكلة الموجودة أنه مهما يدرس الإنسان مثلا كمثل توماس هذا اللي ذكرته أنه تفلسف، لكن هذا التفلسف لم ينفع. بارك الله فيك. ليش؟ حتى في منهجنا الشيعة هذا موجود كما أشرت نعم. أنه المفسر عندما يأتي إلى القرآن ربما يبدأ ب يعني مقدمات عقلية، لكن في النهاية يوقفك إلى مشربه مثلا. فأيوجد عندنا تفسير سليم من هذا الشيء؟ نعم، هي كلمة تربية، سلم يربى التربية الصحيحة سبب نفسية طبعا، هذه يعني هو لازم يفهم الأول كيف يبدأ ومن أين يبدأ أول شيء قبل الفحص، لكن هو لا، هو منطلقه نصي، ثم عندما يدخل في البحث العقلي يدخل فيه بنيتين، إما لإبطاله وإما لاستعماله للدفاع عن معتقداته، تسخيره، تسخير سياسي بعد السير مثل آخر مستشرقون، مستشرقون كلهم يأتي يعيش في قم أو في النجف الأشرف 30 سنة يعكف فقط على القرآن، وبعد 30 سنة يألف كتاب في نقد القرآن. ليش؟ هو جاي من فرنسا، هو قاطع ببطلان القرآن الكريم، قاطع. طيب ليش عايز تقول؟ عشان أعرف كيف أبطله بالموازين المعروفة بين المسلمين. 30 سنة ما آمنهم إلا قليل يا مشركين، أغلبهم ظلوا على كفرهم رغم عكف عكوفا تاما على مصادر المصادر الإسلامية وما أسلموا. النية نية مو حسنة، نية سيئة، الله ما يفتح عليه أصلا إلا معجزة بعد. هو مش عايز يهتدي، الله ما بيهديش واحد بالقوة، اللي مو عايز يهتدي المش مسترشد الله ما بالقوة يسترشد. ها ينظر في ما في داخل. ايه قصد من قصد الهدايه؟ وليش ربنا ما هداهوش وهو ما عايز؟ واتاكم من كل ما سالتموه، هو لم يساله الهدايه كيف يهديه؟ مش طالب بالهدايه، لابد هو يبدا من ابتداء من قضاء العدل، هو هذا مرتب تحميل هذا او الترجيح خلاف العدل. فاذا هو معايز السبب نفسي، هو بيعكف على هذا الامر لسببين، اما ابطالي او زي واحد بيتضرب على السلاح حتى يعرف يستعمله ضد عدوه، سلاح يقول هذا سلاح ضروري، هذا يأتي في علم الكلام اللي نتكلم فيه. تقول سلاح، السلاح اوجبته الضروره الاجتماعيه، الضروره السياسيه، هو تضرب على السلاح. بس انت جالس انت احنا الان طلبه علم، لكن لو حصل نعرف فيه هجوم هيحصل على قوم من الاعداء الاسلام، هروح نترك هذا ونروح نضرب على السلاح، مو ايمانا منا بالسلاح، مش ندافع عن نفسنا، عم ندافع عن بالقلم والورقه، ندافع عن الاداب، اذا هو معهم سلاح ومعنا سلاح نعطل الدرس ونروح نضرب على السلاح. وده اللي فعل المتكلمون، عطلوا الدرس وروح تعلموا عن السلاح، درس المنطق ودرس الفلسفه عشان يستعملها ويؤمن سلاح قوي، لكن مو طريق للحق، لكن سلاح قوي يمكن ان يسخر في الدفاع عن الحق. هو ده المتكلم، هو هذا، ولو يصير فيلسوف بعد لو امن المنهج العقلي يصير فيلسوف، هو امن به كدفاع ولا يعتقد بحقانيه هذا السلاح. مين المتكلم؟ لا يعتقد بحقانيته في الدفاع، في الدفاع. نعم انت سلاح، بتعرفش بحقانيه البندقيه، تعرف انه مؤثر، سلاح مؤثر تؤمن به، بس انت يقول ان احنا سلاحنا هنا المنطق، التفت احنا مثلا كأهل العلم احنا سلاحنا ان مؤثبت اعتقادي بالسلاح، لكن العدو اضطرني ان احمل السلاح دفاعا عن منطقي، دفاعا عن اعتقادي، اليس كذلك؟ احنا تركنا الكتاب ورحنا نستعمل السلاح صرنا يعني ارهابيين؟ لا، لان العدو جاي معه، هو معه بندقيه، انا اكلمه بالمنطق، هو عنده شبهه علميه ارد عليه بالعلم، هو جاي مسلح، فهمت ام لا؟ فهم شافوا الفلاسفه مسلحين فتسلحوا حتى يرد عليه، لكن هو قاطع بصحة ما هو عليه، يعني أيضا يعني مشهوراته ومقبلات قاطع فيها، فقاموا بعقلنة الدين، يعني الدين أصل لكن كمله ورباه ودافع عنه، ها، وطرحه بطريقة جميلة في البيان في التعبير في الدفاع في التأصيل، هو يقول لك خير والنور، يحبوا المنطق واشتغلوا على المنطق، يؤمنوا بالمنطق المتكلمين على خلاف ابن تيمية، ما يؤمن بالمنطق، يؤمن بأصلا مصيبة هذه. والأخ أحسن ذاك مشكلة الإخباريين أصلا علمية، مشكلة المتكلمين نفسية، أساس نفسية مش علمية، هم درسوا أهل علم علماء، المتكلمين علماء، ابن تيمية مو علماء، هذا عامي هذا حشوي، أما الآخر عالم، الرازي والغزالي والتفتزان علماء، هذول علماء كبار، لكن مشكلة نفسية، في حاجز نفسي إن ما عايز يترك مقبولاته ومشهوراته، إن لها الأصالة، مش عايز يعني دايما يحن للماضي. لو نقول متكلمين يعني الكلام يشهد متكلمين الشيعة أي فرق؟ ما في فرق، علم الكلام هالشيء جاي النحو، مش علاقة بالشيعة بالبصرة والكوفة رغم الاختلاف بينهم، لكن نحو نحو، مش حاجة اسمها نحو بصري ونحو كوفي، الكلام كلام، مش حاجة اسمها كلام شيعي وسني، ولكن يقولون إنه كلام، ولكن لا له علاقة بالأشخاص طبعا، طالما انت رضيت بنتكلم عن المتكلم من حيث هو متكلم اللي بينطلق من النص سواء البخاري مسلم او بحر الانوار، واضح ام لا؟ كل من فعل هكذا فهو متكلم سواء شيعة او سني، ما لهش علاقه. اما هل كان علامه الحليه كذا مش ما اعرفش، قضيه شخصيه بعد، احنا مو قضيه علميه، واضح؟ احنا هو طالما جلس على كرسي الكلام لابد يكون هكذا، ولا يصير فيلسوف تنتفي ماهيته. تفضل. يقولون ان كلامي الشيعة كلهم فلاسفه، مش قضيه شخصيه بعد، لكن مش يصير يعني هذا يصير له وجهين، مثل عندنا فلاسفه فقهاء او فقيه، ما مش مشكله لا حيثيتين، مثل في حق الطوسان فيلسوف متكلم، بس هو يستعمل الكلام، يستعمل الكلام، التفت الفيلسوف صار متكلم، هذا بحث الكلام، يستعمل الكلام كجدل او للالزام للافحام مو الكشف الحقيقه، يعني هو عنده عنده جانبين حياتين، حياة المعرفة الحقيقة والبرهان، وحياة الإلزام المجادلين بالبذل زي ما يعني لك، احنا ممكن نقول اكثر من حسية واقناع الجمهور بالخطابة، احنا بنروح الخطابة في الحسينية نتكلم عن التوحيد، ما هنتكلم بالبرهان، هنتكلم بالنصوص الدينية بالروايات بالحكايات، مو مع ذلك انا مؤمن بهذا، لكن انه ما يقنعهمش غير هذا. انا العوام في الحسينيه معركه لهم صغرى وكبرى، لا ايه روايه حكايه، هذه ما نشغل بواس وقد فعل الانبياء مع الناس، واضح ام لا؟ احسنت. فمنهج هذا المنهج ما نرفع يد عليه. طيب الاشياء، الشيء الخطير جدا ايضا اشرنا الى قول ذلك، المغالطات الكبيره عندهم ما هي؟ هو انه بيعتبر نفسه المتحدث الرسمي. احسن، هذه من ضمن المغالطات الكبيره اللي هو مؤمن بها ومو ملتفت اليه، ان هو عندما يتكلم يعني الله بيتكلم الان، رسول الله بيتكلم الان، جبريل بيتكلم الان، فالرد عليه رد على الله ورسوله، وهذا كافر. هذه نقطة مهمة جدا، يعني ما يقول أنا دليلي دليل نقلي. لو قال دليل نقلي نحن النقلي يقول لك لا، نحن أهل الدين، نحن الإلهيون، أتباع الأنبياء، أتباع الوحي، الكلمات اللي هي بيسموها عوام بسند بلغة يعني تعجب العوام، واضح أم لا؟ حركوا، ما يقولش إحنا أصحاب الدليل النقلي، ينزل شوية مرتبته الدليل النقلي، يعني صار في عرض الدليل العقلي، والدليل العقلي متفوق عليه يخسره سياسيا، يخسره، واضح ام لا؟ فلا يتلبس بشعارات اخرى، انا المتحدث باسم الله ورسوله وباسم جبرائيل وباسم القرآن، ودي اشياء مقدسة الرد عليها كافر. عرفت ليش بسرعة بيكفرك؟ يعني بيكفرك عن ايمان، مو بيكفرك مثلا افتراء عليك، يؤمن انك كافر ويؤمن انك رديت على الله، واضح مش واضح؟ وده اكبر مغالطة لابد ينبه عليها. انا اعتقد يعني انا لست متشائما، يعني ما نستطيعش ان احنا نقول ان كل اخواننا الاخبارين هذوك لو الناس كلهم اشرار، فيهم الاشرار، لكن ما نستطيع نصف الكم الهائل هذا كله بالاشرار، في ناس مضللين، يعني زي ينبه ينتبه ينتبه، إن واضح يعني بطلان مزاهم واضح أوضح من الشمس، ولكن عايز شو عقلنا، شو مقدمات عقلية شوية. لذلك أنا أقول ليش درست له المنطق الأول، أنا السلفي ما يتكلمون مباشرة هذا الكلام، هو يكفرني، هو جالس معنا هذا الدرس يكفرني، ما يفهمش حجة العقل يعني وأصلت العقل يعني واضح، يقول لك عقلك جعلته مقدم على النص وعلى الله، خلاص بعد في عايز مقدمة أخرى مدخل آخر، رئيس أبنى إلى ترويج المنطق بكل بساطة، حوار عقيم إذا كان في حوار أولي للتنبيه للتشويق لكي يدرس المنطق، حوار أولي موجود، أنت ما تجيش تقول له تعالى ادرس المنطق، يقول لك منطق إيه؟ زندقة، منطق وتزندق، لا لا لا ما أقصد هذا، لكن حوارك يكون لجذبه لدراسة المنطق، حوار لابد منه، مو لأنك أنت تشككه في اعتقاداته وفي أو تكلمه على الصحابة وتكلمه، لا لا لا، لما تمس اعتقاداته يبدأ أنا الفرق مثلا بين الإنسان والحيوان ما هو مثلا، القضايا يعني يبدأ بقضايا إنسانية وشو شوي، إذا هو انجذب معاك انجذب، ما انجذب سيبه اتركه بعد، ما في فايدة حتى تسلم من شره، لكن الغالبية ممكن تتنبه وتوجه الأمر تنقلب. أنا كنت سلف يوم من الأيام، كنت سلف كنت صوفي، والإنسان مش محصب بأي شيء هو صغير، يصير أتباع كلنا عقل، إنه أقوى منك يجو أقوى منك يضلك، أنت ما عندك شيء هو إلا قال الله ورسوله، تاني يكلمك عن شيء آخر تمشي وراه، شايفه مدين وملتحي والإنسان بسيط، إنسان مش محصن. فعايز أقول هكذا الكثير منهم هكذا، إن هم مشوا هذا الطريق يعني مو من باب العناد ومن باب لم يسمع إلا هذا الكلام فقط، لو سمع غيره لترك هذا الأمر الناس يعني ما، فهذا الأمر يعني ما يجعلنا نحن نتشائم كثير منهم. فهذه المغالطات ينبه عليها يا أخي، إن أنت منهجك الدليل النقلي، ما تقولش الله، ربما الدليل النقلي أقوى من العقل ما هو عندنا مشكلة، بس أنت حتى نجلس على الطاولة ما تقولش أنا الله وأنت عبد الله، وبعد خلنا حسب القضية بعد كل ما تكلم أرد عليك أرد على الله، هي المشكلة إيه هذه؟ قلنا هذا على كلنا أساس مذهب ينتفي بعد، نعم المعيار ينتفي بعد، لو أثبتنا هذا له بعد أساس مذهب ينتفي، أول شيء تنبهه، نعم عنده شيء طبيعي أنت بتحرك زحزحه، تنبيه، وتنبيه مصعب، التنبيه مصعب، لا هو مش ربما يتحمل يقول لك عايز اللطافه شويه، عايز طبعا بحث متعلق بالدعوه والتبليغ وكيفيه الدعوه والتبليغ وبحث نفسي والتربوي وتقيم مع صداقه اولا، هي قضايا بعد ذلك رجع للتبليغ مهما كان حله هنا. ان كيف تنكر هذا الامر؟ لابد يكون في بينكم نوع من المقدمات، بقول ميانه ولا حاجه، وانا عندي شيء تاخذ بالك منك بينهم ايه بيسموه، واضح صح ولا لا؟ والا هكذا انت اجنبي تقول له كذا يقول له هذا. شويه يكون نوع من العلاقات الوجدانيه موجوده شويه شويه بالتدريج مثل قطره قطره. احنا نبدا الان مثل ما بدا سقراط عصر الجاهليه الاولى. سقراط بدا من الصفر. يعني نريد من اول سقراط. يعني الاذهان كلها صارت مسرطنه. وما فلن تبدا معهم شوي شوي تتلطف فيه، خليك مشفق، كان الانبياء كذا. تشفق به مو انك تسخر منه. واضح ما بسخر من اشخاص، اسخر من منهجهم مو من اشخاصهم. ربما في ناس مضللين كانوا قاصرين معذورين الله العالم. واضح؟ لكن منهجه هو هذا، فانت تنبهه هذه القضيه انك يا اخي هذا منهجك النقلي الاخباري عن المنهج النقلي. المنهج النقلي له احكام موجوده في صناعه المنطق، مواده، صورته، واضح ام لا؟ هذا تشوفه. تعرف الصناعات الخمس، صناعه المنطق تقرا بلا قياس، تقرا قبل القضايا، تقرا قبل الايساغوجي، هو المنطق له بالتدريج. حتى يبقى فاهم القضيه ما هي. كيف تستدل؟ كيف تنقل الدليل؟ انواع القضايا القضية يفهمها. هي كلها اربع خمس جلسات، احنا ما عندنا درس الشفاء والاشارات. اربع خمس جلسات، احنا درس منطق اربع خمس جلسات، بيخلص المنطق. يفهم الانسان القصه ما هي. مو صعب، خلال اسبوع حتبدا كل شيء. يتغير. في الغالب هيتغير ان شاء الله. ولو ما تغير غالبا ما بعد اذا خاف، ما غير ما تخوفوش بس. ما تحسسوش انك حتاخذ منه شيء. انت بتعطيه شيء. ما تنقشوش، يحترم اعتقاداته، اعتمد احترم ائمته، ولكن ابدا انك ايه تنبهه على بعض الاشكال، تنبيهات. اذا اعتمدنا على هكذا، سوى واحد بالصدفه يا اخي اتولد في ايطاليا ترى اتولد في امريكا، ده ماذا يفعل؟ كيف يصل للحقيقه؟ انت اتولدت في بلد اسلاميه عرفت الحق، ايه مثلا؟ انه ماذا يفعل؟ كيف يعرف الحق؟ كيف يصل للحق؟ المساله مطروحه للصدفه هكذا. فلابد يكون في حجه ذاتيه اولا قبل الانسان، قبل اي شيء اخر. الامر الاخر احنا كنا هذه نختم بها البحث، استغرقت الوقت بعد، هي بحث مساله العنف في التعامل، بحث مساله منطقه التكفير، هذه قضيه احنا بدنا ننزه انفسنا عنها. يعني هذا سلاح العاجز بعد التكفير والتبديع والتضليل، هذه طبعا من درسناها في صناعه المغالطه، من المغالطات بالعرض. وهذا العرض انك تزري على خصمك، انك تناديه باسلوب مثلا ساخر، انك تتهمه بالضلاله، تهمه حتى تاثر على الاخرين وتربكه. واضح؟ هذا اسلوب تقسم له، هذه ليست مهاره يعني. يعني انت عندما تسب خصمك هذا يسبك، يعني ايه الصعوبه في هذا يعني؟ يعني انت بتقول انت ضال يعني هذا حد اوسط، ويرد يقول انت اللي ضال مثلا. خلينا نتكلم منطقيا يعني، مو حد اوسط يعني، ممكن يتكرر واحد يرد عليك نفس الشيء. يعني انت اذا قلت انت ضال صرت انا ضال في الواقع، انا نفس الشيء ارد لك الصفعة بالصفعة، يقول هي شو شو انت ضال، انت كيف لك انت كافر يعني. اذا هذه ليست مهارة، السب والشتم والانتقاص من الاخرين ليست مهارة. نعم انت انتقدني انتقدني، بس اولا بالاسلوب العلمي، اولا عايز بارك عايز تعرض بي او بمنهاجي ما مشكلة، بس الخطوة الثانية ما تبدأش انت بالهجوم على الطرف الاخر بهذا الشكل. وذلك احنا قلنا ان لما جه الاخوان الليبراليون وقالوا ان اليقين هو سبب المشاكل كلها، هم محقون من جهه ومبطلون من جهه اخرى. يعني انت ليش تربط اليقين بالتعصب؟ التعصب مرض نفساني ملوش علاقه باليقين او بالظن. واضح ام لا؟ تعصب راي من باب الحب الذات والانانيه ملوش علاقه بال، انا ممكن عندي يقين لكن استمع لك بكل احترام وتحاور معك. العقل عنده هذه الأريحية أن ينفتح الآخرين، يستمع للآخرين، مو ضروري أن أنا أشك في اعتقادي حتى أني أكون موضوعي في البحث. هم يقول هكذا، وهو ما هو الشك أمر اختياري، لا الشك ولا الظن ولا اليقين أمر اختياري، ودنا ننبههم على هذا الأمر. إذا كان دليلك قوي قطعي يحصل لك يقين، متوسط يحصل لك ظن، ما عندك دليل يحصل لك شك. واضح أم لا؟ هذا هو هيئات نفسانية خارج عن الإرادة، مقدماتها إرادية لكن هي مو إرادية يحصلها. فأنت بطريقة بالشك كيف أشك أنا؟ تقول لي شك أن الله واحد، كيف أشك أنا؟ زرار الغالي شيء شك نعم أشك إذا جاءت أدلة مخالفة لهذا للتوحيد إشكالات التوحيد أتزحزح. واضح أم لا؟ إذا عايز تزحزحني زحزحني بالعلم والمنطق مو بالأمر. ثم أنتم عندكم شك في اعتقاداتكم أيها العلمانيون البرهين، تكون عندك شك إيه اللي خليت تيجي وتقيم محاضرات وتألف كتب وتعرض بخصومك؟ يعني عندك يقين أو على غير عندك ظن مو شك. شك يعني توقف أصلا، هتدعوني للحوار أصلا. هو لو أنت شك يصير عايز يصير تعليم بعد، مثل الطالب مثل أنت هالوقتي طالب تجهل الشك عن جهل. أنا أجهل الفلسفة أدرس عندك أساس فلسفة، يصير دراسة أصلا مو حوار. واضح أم لا؟ إذن الحوار بالعكس يكون بين أهل العلم. شوف رأيك ومن رأيك، نبهتين على مقدمة خطأ بارك الله فيك أرجعنا. فإذا نعم هم إذا السبب طعموها هذا الأمر اللي هو أن هم نتيجة عندهم يقين الأخباريين فهم، فإحنا لابد أن إحنا نعالج التعصب هذا برفع اليقين والتشكيك في كل الاعتقادات. ليس الأمر ليس هذا العلاج، لازم أنك أنت استمع إلى القول، الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسن. استمع إلى الطرف الآخر وافتح أذانك وتعلم كيف تتحاور كيف تناقش، يكون عندك موازين معرفية. أما لا التكفير ولا التضليل هذا لا هو برهان ولا هو دليل ولا هو أي شيء، هذا قلة أدب وخلاف الأدب الإسلامي والقيم الإنسانية وتحترم الآخر. وليس هذا سيرة الأنبياء بلا شك، ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني الكفار إلا بالتي هي أحسن، أخو الكفار كذا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أخو الكفار بعد مش قرآن هذا، إحنا برنا إحنا كفار، جادلنا بالتي هي أحسن ما مشكلة. كيف يعني ما يتجادل بالتي أحسن يعني الجدل، إيه يستدلون بها على الجدل. هو بالتي أحسن يعني هو أحسن جدل يعني إيه الجدل الإيجابي أو الإيجابي يعني مشهوراتك ومسلماتك مش قول الإيجابي والحكمة برهان. البرهان نعم السيد الطبطبائي رحمه الله. اي طبعا فاحنا نقول هو نعم القواعد هذه موجوده حتى في هو هذا القران كله منطقي. نعم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، في كلمه سواء بينك انت وبين اهل الكتاب اللي هم كفار شرعا كفار في حكم كفار. واضح ام لا؟ فانت كيف كلمه سواء بين انت والله موجود ويؤمن بالله واليوم الاخر وعيسى عليه السلام؟ احنا نؤمن بهذه الاشياء، كلمه سواء بيننا وبينكم. تعال نتكلم مع ذلك في التفاصيل، تعالوا كم سواء انت فيش كان سواء بينكم من الشيعة وبين اللي خلفك المذهب وخلفك. كيف يعني هذا؟ يعني هو كلمة سواء العقل، يعني العقل مش كلمة سواء بينه وبينكم وبينما كل الناس بعد العقل مش عندك عقل وانا عندي عقل، ما هو العقل؟ كيف يعمل العقل؟ نبدأ بالقضايا البدية ونصعد نعرف وظيفة العقل، حدود العقل، هو بحسن هو هذا احكام العقل، قواعد العقل، قواعد التفكير، ولا ما عايز هكذا. فإذا هذه القضايا لابد أن ينبهوا عليها. أنا أعرف مشاكلهم كل الوقت وحل ممكن بالتنبيه كما بينا في نقدهم، إحنا هدف من النقد والإصلاح، إحنا ننقد أحد بهدف الغلبة إحنا من هذا برهان مو جدلي، أحسن مو هدفنا الغلبة، لكن ما نناقش اعتقادتهم، ما نناقش والله جسم ولا مش جسم، إحنا نتكلم في قضايا تعالوا إلى كلمة السواء والعقل وننطلب نبدأ منها منهجك المعرفي. ما هو منهجك المعرفي أن تبين أول حجيته حتى تعمل عليه دليلك. أولا منهجك نقلي مو أنت الله ولا جبريل، منهجك نقلي هذه النصوص اللي باعترافكم أنتم فيها الحسن والضعيف والها وفيها الظاهر والمجمل، هذه مصطلحاتكم أنتم ومصطلحات الفلسفة، مصطلحات أهل الحديث هذا اللي هو أنتم يعني تعلمناها منكم موجود، ولو أخبر الأحاد والمتواتر يعني درجات موجودة فيها ما فيها من المشاكل. أنتم عندكم صحيح الستة معظمها فيها موضوعات وأحاديث كاذبة فقط، البخاري ومسلم يعني في أشياء منسوبة، النص هذا فيه ما فيه مشاكل موجودة اللي أنتم اعترفكم موجودة في النص موجودة، إذا أنت دليلك النص مع هذه المشاكل الموجودة فيها، خلينا نشوف بعد حجيته ودائرة حجيته. واضح أم لا؟ مو إحنا نقدس أنفسنا ونكفر الآخر، فعايز مسألة يعني شوية تلطف فيهم وفي أجواء شوية هادئة حتى يمكن احنا نستنقذهم مما هم فيه من الضلالة. فهذه نقطة مهمة، احنا لا نريد إلا كل الخير بس بشرط انه عايز يستمع، فاحنا ما نيأس في هذا الأمر، هو شغلكم وهذا والإخبارين وطنقبين مختص بالسنة، حتى الشيعة ما يقلوا ضراوة عن السنة في هذه القضايا، ما في فرق. الإنسان مخه منغلق بهذا الشكل ما لم يكن عنده مرض نفسي، يعني بعضهم عنده مرض نفسي بعد شيزوفرين عنده مشاكل أخرى بعد هذه ما فيش بيت هذا، عايز يروح للدكتور ياخذ أدوية. لو هو إنسان فعلا عادي لكن هو معجب بهذا المذهب ما فيش مشكلة، نقدر بهذا الأسلوب المنطقي السهل هذا طريقة الأنبياء بالكلمة الحسنة، بالحكمة، بالمواعظ الحسنة، بالجدال الحسن، نستطيع ان احنا نجذبهم ونخرجهم ما فيه. هذا نهاية الإطار السلف الإخباري، وإحنا إن شاء الله نبدأ في اليوم الاثنين في المدرسة الكلامية، والحمد لله رب العالمين.